أما السؤال الخامس، هل الابتسامة أو الضحك القليل يبطل الصلاة؟ ومتى يقضيها إذا كانت مثلا صلاة الظهر اليوم؟ بالنسبة لضحك لا يسمع فيه صوت وإنما ابتسامة. وأقول الجواب: أولا، ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع، لأن الخشوع هو لب الصلاة. وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثانيا، التبسم في الصلاة لا يبطلها. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل. وقال النووي رحمه الله: مذهبنا أن التبسم لا يضر، أي في الصلاة.